أولئك كالأنعام بل هم أضل، لأن الدواب مطيعة أو مطيعة لله سبحانه وتعالى فيما خلقها، وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فالدواب سائقة وسائرة فيما خلقها الله لها، وهؤلاء الناس من البشر خلقهم الله عز وجل للعبادة فكفروا بالله تبارك وتعالى، ولهذا شبههم الله بالأنعام فقال: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وقال جل وعلا: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فهم صم عن الحق وبكم عن فهمه كذلك. ومثله قوله تبارك وتعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا ماذا قال آنفا، قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، يعني كانوا معه يستمعون، كانوا مع أهل العلم يستمعون، فإذا خرجوا قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أي أنهم معرضون عما جاء به عليه الصلاة والسلام. قال: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وقيل المراد بهؤلاء الصم البكم الذين لا يعقلون هم نفر من بني عبد الدار من قريش، يعني كانوا معرضين عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل المراد بهم هم المنافقون، إلى المراد هم المنافقون، ولا تعارض بين هذا وذاك، لأن كل من المنافقين والمشركين قد اشتركوا في هذا الوصف، وهو أنه سلب منهم الفهم الصحيح والقصد للعمل إلى العمل الصالح، والقصد إلى العمل الصالح. وهذا أمران مهما ينبغي أن يكون عليهما المسلم، وهو الفهم الصحيح وأن يكون قاصدا للعمل الصالح. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فأخبر جل وعلا بأن هؤلاء لا فهم صحيح عندهم ولا قصد للعمل الصالح عندهم، ولو أن علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، والحال أنه لو أسمعهم فإنهم ماذا يعرضون عما جاءهم من عند الله سبحانه وتعالى. ولو علم فيهم خيرا لأسمعهم أي لأفهمهم، والتقدير أي أنه التقدير الكلام، لكن لا خير فيهم، لا خير فيهم، ولهذا لم يفهمهم، لأنه يعلم سبحانه وتعالى أنه لو أسمعهم وأفهمهم لتولوا عما جاءهم من عند الله سبحانه وتعالى قصدا وعنادا وأعرضوا عن ذلك. والله تبارك وتعالى أعلم بأحوال خلقه. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هذا نداء لأهل الإيمان، قد قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأطعه سمعك، فإما أمر تؤمر به وإما نهي يجب أن تجتنبه. قال: استجيبوا بمعنى أجيبوا، وهو على وزن استفعل، والاستفعال هو طلب الفعل، يقال استفهم طلب الفهم، واستسقى طلب السقيا، لكن يأتي استفعل بمعنى فعل. استجيبوا أي أجيبوا، ليس المراد أطلبوا الإجابة وإنما المراد أجيبوا. قال البخاري: استجيبوا أي أجيبوا، استجيبوا لله وللرسول. إجابة الله تبارك وتعالى واجبة، ولهذا هذا مما يستدل به أو يستحدث الاستدلال به على وجوب الجماعة، لما ينادي المنادي حي على الصلاة وينادي حي على الفلاح دعوة لإجابة الصلاح والفلاح ولإجابة نداء الله سبحانه وتعالى، فيجب أن يجيب نداء الله عز وجل، وكذلك إجابة الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن تجاب، يجب على من سمع نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من سمع النداء من الرسول عليه الصلاة والسلام أي من صوته في حال حياته ومن سنته بعد موته عليه الصلاة والسلام، يلزمه أن يجيب نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى أنه قال كنت أصلي، قال كنت أصلي فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فناداني، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فناداني، أي نادى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي هو أبو سعيد ابن المعلى فدعاني، قال فلم آته حتى صليت ثم أتيته، ثم أتيته فقال عليه الصلاة والسلام ما منعك أن تأتيني؟ ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال لأعلمنك سورة في القرآن أو أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج. فهما أن المسلم يخرج قال أبو سعيد بن المعلى فذكرت له ذلك فقال الحمد لله رب العالمين السبع المثاني، فهذه أعظم سورة في القرآن الكريم فاتحة الكتاب، فهذا يدل على وجوب لزوم الاستجابة لأمر الله عز وجل وأيضا الاستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إذا دعاكم لما يحييكم، هذه اللفظة فسرت بأقوال، لما يحييكم قيل لما يصلحكم وقيل لما يحييكم أي للحق وقيل لما يحييكم أي لهذا القرآن، ففيه نجاتكم وبقاؤكم وحياتكم وفلاحكم، وقيل لما يحييكم أي الإسلام، لأن المرء بالإسلام يحيا وبالكفر يموت، فالحياة إنما هي حياة بالإسلام، وأما بغير الإسلام فهو ماذا؟ موت عياذا بالله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا أفمن أحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. التدين والقيام والاستجابة لله عز وجل بالإسلام فيه الحياة، وأما الكفر ففيه الموت، حقيقة الموت. نعم. وقيل أيضا لما يحييكم أي الحرب التي أعزكم الله عز وجل بها بعد ذلة وقواكم بعد ضعف ومنعكم من العدو بعد أن كان تسلط عليكم وقهر قهركم، فهذه أربعة أقوال خمسة أقوال في معنى قوله تبارك وتعالى لما يحييكم، وهي من اختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد، وكلها يصب في معنى واحد وهو أن الاستجابة لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام في الحياة الكاملة التي هي حياة السعادة والخير والفلاح دنيا وأخرى. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أي يحول الله عز وجل يحول بين المرء وقلبه ما يريد أن يصل إليه، قال يحول بين المؤمن والكفر أي بين المؤمن وبين أن يكفر، ويحول بين الكافر والإيمان أي بين الكافر وبين إيمانه وبين ماذا؟ إيمانه، كما جاء عن بعض الصحابة الكرام في تفسير ذلك ومنهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فحتى يترك هذا الأمر ويصير لا يعقله، وهذا في إشارة إلى أن الواجب على المسلم أن يدعو ربه تبارك وتعالى بأن يثبت قلبه على الدين، لأن تحويل القلوب بين أصبعين مصابع الرحمن. وقد يريد الإنسان الشيء ويحول ويحال دونه ودونه لأسباب يكون قد ارتكبها، وهذا أمر يرجع إلى الله تبارك وتعالى. ومثل قوله عز وجل: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فقد يحال بين الإنسان وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن ولا أن يكفر إلا بإذنه تبارك وتعالى. ولهذا جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن قلوب بني آدم بين أصبعين أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. وكان قال صلى الله عليه وسلم من دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقد ثبت في إسناد صحيح رواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال: فقلنا: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله تعالى يقلبها. ومثل هذا الحديث جاء في طرق كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تفسير لمعنى هذه الآية. نكتفي بهذا القدر، عندنا إصلاح مثلنا، فنكتفي بهذا. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على